ولسه يا قدسي منعني اداوي الجرح بترابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدسي منعني اداوي الجرح بترابك جريح والجرح بتحدى نفوس رب الجراح تهدى جريح والجرح بتحدى نفوس رب الجراح تهدى وانا بالدمع بتوضى وبدعي تعودي لاصحابك وبدعي تعودي